Book 2 99 99 حالة الإضافة كلمنينكس قطة صديقتي مانو دراوغيس كاتي كلب صديقي مانو دراوغو شوا ألعاب أطفالي مانو ويكو جيسلي هذا معطف زميلي تي مانو بندردربو بالتس هذه سيارة زميلتي تي مانو بندردربيس أوتوموبيلس هذا شغل زميلي تي مانو بندردربيو داربس زر القميص قد انقطع مارشكينيو ساغا اشتروكو مفتاح الكراج مفقود دينغو غراجو راكتس كمبيوتر المدير متعطل شيفو كمبيوتريس يرا سوغيديس من هم والدا البنت كاس يرا مرغيتيس تيباي كيف أصل إلى منزل والديها كيف مان أتفيكتي يوسو تيفو ناموس المنزل يقع في آخر الشارع نامس توزي غاتفيس غالا ما اسم عاصمة سويسرا كيف فدنس شويتساريو سوستني ما هو عنوان الكتاب؟ كوكس إيرا كنيغوس بفادينيماس؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ كوكيا كيمينو ويكو فردي؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ كدا موكينو أتوستوغوس؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Kokios šių gydytojo priėmimo valandos? Meta jeftah al-methaf. Kokios yra muziejaus darbo valandos?